العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الأمم المحجلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم، أسأل الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مع رفقة رياض الجنة لتصحيح تلاوة القرآن الكريم. ومع هذا الدرس الجديد من دروس التطبيق، وقد وصلنا إلى الوجه الرابع والعشرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سبحانه وتعالى جل جلاله الله. إذا هنا ننتبه إلى إن الله، ترقيق النون دائما، إن الله ترقيق الهاء، أيضا مع الصابرين ترقيق العين. أموات عندما نقف عليها ننتبه إلى همس التاء بدون قلقلة، أموات. بل أحياء، ولكن أيضا اللام فيها التوسط والحاء فيها صفة الهمس. بل أحياء، ولا نقلقل، نقول بل أحياء ولكن لا تشعرون. الشين أيضا فيها الهمس والتفشي وليس فيها قلقلة، تشعرون وليس تشعرون. بشيء من الخوف، من وليس من من الخوف، كثير من الإخوة يفخمون اللام هنا لمجاورة الخاء، من الخوف وليس من الخوف. والجوع ونقص، ونقص الصاد المكسورة، انتبه إلى تفخيمها، فنقول ونقص كما يقول كثير من الإخوة أيضا. من الأموال والأنفس والثمرات، والثمرة الميم مرققة والراء مفخمة، والثمرات. أصابتهم أيضا ننتبه إلى ترقيق الهمزة وهمس التاء بدون قلقلة، أصابتهم. إن الصفا أيضا ترقيق النون تفخيم الصاد، إن الصفا والمروة. أو اعتمر تسكين العين مع الرخاوة بدون قلقلة، فلا جناح عليه، فصل بعضها عن بعض، فلا جناح عليه أن يتطوف به. تطوع نرقق الله سبقت، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. انتبهوا إلى تحقيق الضم، ضمة النون خصوصا، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لأن هنا تتبارى واوات وتتبارى ضمات، فننتبه إلى مسكنة أحدها خصوصا النون. كفروا، كلمة كفروا ننتبه إلى ترقيق الكاف والفاء وتفخيم الراء، كفروا وليس كفروا أو كفروا، كفروا. أولئك عليهم لعنة الله، أيضا العين الساكنة. أجمعين، القلقلة في الجيم، أجمعين، ولا نقول أجمعين كما يقول كثير من الإخوة، أجمعين في القلقلة ينفرج الفم، تنفرج الأسنان، أجمعين تكون القلقلة، يعني يظهر الحرف ثم نفتح الفم بسرعة، أجمعين. خالدين فيها، نفخم الخاء جيدا، لا يخفف، كذلك كلمة لا يخفف، نفخم الخاء ونرقق الفاء، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أيضا نفخم الغنة مع الظاء والراء. القراءات هنا، يا أيها الذين آمنوا، البدلات لورش، كذلك تفخيم اللام والصلاة، ثم ولا تقولوا لمن يقتل، إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، بل أحياء، النقل والسكت، أحياء ولكن لا تشعرون، أيضا إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، بشيء من الخوف، مد اللين المهموز لورش، والسكت لحمزة بخلف عن خلاد، ونقص من الأموال والأنفس، أيضا النقل والسكت، نقل للورش والسكت لحمزة بخلف عن خلاد. أولئك عليهم ضم الهاء لحمزة ويعقوب، صلوات، تغليظ اللام لورش، من ربهم ورحمه، إذا وقفنا فبالإمالة الانكسائي، ورحمه قولا واحدا، وإذا وصلنا ورحمة وأولئك، إدغام بلا غنة لخلاف عن حمزة. إن الصفا، الصفا ليس فيها إمالة ولا تقليل، لأن الواو، لأن الألف أصلها واو، نقول في التثنية صفوان، والفعل صفا يصفو، لذلك أصلها واو، فلا تمال، لا تمال ولا تقلل. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف، الإدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، وقبلها عليه أن يتطوف، صلة الهاء لابن كثير. ومن تطوع، هنا قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر ووافقهم يعقوب، ومن يتطوع قرأوا بالياء، يتطوع أصلها يتطوع، ثم أدغمت التاء في الطاء فتشددت الطاء، يتطوع خيرا، وطبعا خلف عن حمزة له الإدغام بلا غنة، ومن يتطوع خيرا. الباقون قرأوا ومن تطوع من الفعل الماضي خيرا في ترقيق الراء لورش، وكذلك شاكر. إن الذين يكتمون والهدى، التقليل لورش بخلفه والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر، بيناه للناس، صلة الميم، صلة الهاء لابن كثير، للناس إمالة جري أبي عمرو، إلا الذين تابوا وأصلحوا، تغليظ اللام لورش، فأولئك أتوب عليهم كما سبق قبل قليل، ضم الهاء لحمزة ويعقوب، وماتوا وهم كفار، أولئك عليهم، كفار أولئك عليهم لعنة الله، النقل والسكت عليهم كما سبق، والناس إمالة دور أبي عمرو، وإلهكم إله واحد، الصلة والسكت، إله واحد، إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة. وإذا وقفنا لا إله إلا هو، فإن يعقوب يقف بهاء السكت، إلا هو. الآيات هنا ما زالت تعطي التوجيهات للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إذا ألمت بالإنسان مشكلة معضلة، فإن عليه أن يلجأ إلى الله تعالى ويستعين بالصبر والصلاة، كما كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال: ألحنا بها يا بلال، فزع إلى الصلاة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. إذا الذين يقتلون في سبيل الله ليسوا أمواتا بل هم أحياء، ولكن لا تشعرون طبعا، لأننا الظاهر نراهم قد ماتوا وهم في الحقيقة عند ربهم يرزقون. ثم إن الابتلاء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، هذا الأمر إليك وبشر الصابرين. الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما هو شأن الصابرين؟ إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا الكلام يعني ليس باللسان فقط، وإنما بلسان الحال ولسان المقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. نصبر ونحتسب. ما معنى نحتسب؟ نحتسب الأجر عند الله، نحتسب أن هذا البلاء الذي نزل بنا له أجره عند الله، لكن بشرط الصبر وعدم السخط على القضاء. ماذا تكون النتيجة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لاحظوا، صلوات بالجمع ورحمة كلاهما أيضا بالتنكير لكي يدل على السعة. مهما تصور الإنسان من الثواب فإنما عند الله أكبر من ذلك بكثير، كما في الآية الأخرى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله السلامة، وإذا أصبنا بمصيبة فنسأله تعالى أن يلهمنا الصبر والاحتساب. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني كثير من الناس تصيبهم المصيبة ف يظهر الجزع والسخط ويتلفظ بألفاظ بعيدة عن الدين وما إلى ذلك، ثم إذا هدأ قليلا وانتهت المصيبة أو تباعد زمنها عاد إلى رشده وقال: والله أنا أخطأت وأنا يجب أن أصبر وأنا يجب أن أؤمن بالله وقدره وكذا. إلا الصبر عند الصدمة الأولى. المفروض أول ما تصيبه المصيبة إذا كان مؤمنا حقا أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويفوض الأمر إلى الله ويصبر، فهنا يكون أجره كاملا بإذن الله. ثم انتقلت الآيات إلى إن الصفا والمروة، إلى حكم من أحكام الحج والعمرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله. يعني حين جاء الإسلام ظن المسلمون أن الطواف بالصفا أو السعي بين الصفا والمروة ليس من أجزاء العمرة، لأمر يعني كان في الجاهلية، ظنوا أن هذا من شأن الجاهلية. فنزلت الآية تذهب هذا الظن وتؤكد أنهما من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، إذن هي من أركان العمرة. السعي بين الصفا والمروة من أركان العمرة. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ليس معنى هذا أنه إذا لم يطف بهما فلا بأس، لا، وإنما هو لنفي الإثم. يعني ظنوا أن الطواف بهما إثم لأنه من شأن الجاهلية، فجاءت الآية تنفي هذا الإثم، والسنة تؤكد أن الصفا السعي بين الصفا والمروة من الأركان، من أركان الحج ومن أركان العمرة. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تطوع خيرا، يعني هنا التطوع يشمل ما كان في الحج والعمرة وسائر الأحكام. بعد ذلك إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذا كتمان الحق، كتمان العلم، تغيير أو تحريف ما أنزل الله، عليه عذاب أليم، هو إثم كبير وله عذاب أليم، نسأل الله السلامة. اللعنة من الله ومن الناس، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. الذين تابوا تركوا ما كانوا عليه وأصلحوا، بينوا الحق وأصلحوا وبينوا، أصلحوا ما أفسدوه وبينوا الحق الذي كتموه في الآية السابقة، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا ويرحمنا جميعا. أما إذا مات وهو كافر، نسأل الله السلامة، نسأل الله حسن الختام، فإنه خالد في النار. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. إذن الموت على الكفر لا يؤدي بصاحبه إلا إلى نار يكون خالدا فيها، نسأل الله تعالى السلامة وحسن الختام. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إذن عذاب دائم ومستمر وآني، لا تأخير فيه، وأيضا لا إيقاف له، لا وقف له، لا يتوقف ولا يخفف ولا يؤجل، نسأل الله تعالى السلامة. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، سبحانه وتعالى هو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو. الآن في هذه الآية، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أموات. والآية الأخرى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. لماذا هنا أموات وهناك أموات؟ في هذه الآية في سورة البقرة أموات، وفي سورة آل عمران أمواتا. لماذا جاء هنا مرفوعا وهناك منصوبا؟ أموات مفعول لتحسبن، نعم مفعول ثاني لتحسبن، والفعل حسب يأخذ مفعولين، وهنا لماذا هو مرفوع؟ لماذا الرفع هنا؟ لماذا لم ينصب بالفعل تقول ولا تقول أموات؟ نعم، ما إعراب كلمة أموات هنا؟ مبتدأ مقدم، كيف مبتدأ مقدم؟ المبتدأ أصلا هو مقدم، أصلا له الصدارة. خبر، نعم خبر لمبتدأ محذوف. لا تقولوا هم أموات، لا تقولوا هم أموات، إذا هو خبر لمبتدأ محذوف. والجملة هم أموات هي في محل نصب مقول القول، لأن القول لا يأخذ مفعولا به مفردا إلا إذا كان من أنواع القول، قال كلمة، قال قصيدة، قال شعرا. أما مقول القول نفسه فيكون جملة، ولا تقولوا هم أموات. إذا جملة هم أموات هي التي في محل نصب مفعول به، يعني نقول القول لفعل القول. بل أحياء أيضا، بل هم أحياء، كمان أحياء خبر بمبتدأ محذوف. ولذلك في الآية الأخرى أيضا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء، لم يقل بل أحياء،

من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا يا شيخنا الحبيب، بارك الله فيك وإياكم وفيكم، بارك الله أخي، أحسنت أحسنت. إذن الرأات المفخمة تبع تفخيمها جيدة، بارك الله فيك. كنت تقرأ بقصر البدل وفتح ذوات اليوم، بارك الله. الآن الأخ يحيى، تفضل يا أخ يحيى، وبعده الأخ فجر الحرية إن شاء الله. والذي يريد أن يقرأ هذا الوجه يطبق عليه فليكتب رقم واحد. تفضل يا أخي يحيى. هل يوجد صوت شيخنا؟ نعم نعم نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في ليس إن الله، خلي الألف مفتوحة، إن الله إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الغنة أحياء، إدغام بغنة، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا أصابتهم إنا لله أصابتهم خلي الألف مفتوحة أصابتهم وليس أصابتهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا انتبه إلى الغنن يا أخي وإنا وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة صلوات تغليظ اللام ليس واضحا صلوات أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف طوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم خيرا فإن الإخفاء معنا ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا غنن الإخفاء غنن الإخفاء والإدغام والنون المشددة والنون المشددة انتبه إليها أكثر أنزلنا إخفاء هنا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. تغليظ اللامات وأصلحوا، تغليظ اللام عندك أيضا ليس. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة. والملائكة والناس أجمعين. أجمعين. القلقلة. أجمعين. والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فخم الخاء. لا يخفف. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم شيخنا ورفع الله قدركم وثابكم في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك، أحسنت يا أخي، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. إذا ركز أكثر على الملاحظات التي تم التنبيه إليها، الغنن، تغليظ اللامات، التقليل الذي تفعله في بعض الأحرف، إن الله أصابتهم، هذه مفتوحة. بارك الله فيك. الآن الأخ فجر الحرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم واضح، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. أي قبلها. بل أحياء ولكن لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الجوع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله غنة النون. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم كفار رحمة رقق الله والملائكة. وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بارك الله فيك شيخ. شيخ بس هيك سؤال بسيط إذا كرمت. نعم تفضل. بارك الله فيك، أحسنت. شيخ ما زي وأنا التواب الرحيم، مرات من لاحظ على الألف في زي السكون. نعم. وليش هنا مثلا ما فيش سكون؟ نعم. لو قال الأنا تعود لله صح؟ ليش ما بسرعة بنقراها؟ تفضل معك. نعم أخي بارك الله فيك، السكون طبعا ليس سكونا وإنما الصفر المستطيل يوضع عليها، معنى ذلك أنها تلفظ وقفا لا وصلا، تلفظ في حالة الوقف فقط. هنا وأنا التواب الرحيم لا يمكن أن نلفظها وصلا لأنها تسقط لالتقاء الساكنين، لأن بعدها ساكنا فهي ساكنة يعني ساقطة، لا يمكن أن نلفظها وصلا. إذا وقفنا عليها فإننا نلفظها بشكل طبيعي، نقول وأنا، فلا داعي لوضع الصفر المستطيل هنا. لكن لو لم يكن بعدها ساكن فإنهم يضعون عليها الصفر المستطيل، مثلا ولا أنا عابد ما عبدتم، لأنها وصلا يمكن لفظها فيضعون هذا الصفر علامة على أنها لا تلفظ إلا وقفا. الآن الأخ أمين. أخ أمين. الأخ زكريا. أخ زكريا، أخ زكريا، يا أخ زكريا، أخ زكريا، أخ زكريا، أتسمعني؟ تفضل يا أخ زكريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. يا أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل. لا لا يا أخي لا. نعم الآن شيخ. أخ زكريا، نحن الآن في درس التطبيق. اقرأ لنا الوجه 24 طيب يا شيخ. وابدأ آية قبله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. التطبيق. وإذا أحببت أن تقرأ برواية أخرى فلا بأس. طيب مش مجهز عاد، خلاص نبقى على ورش. طيب كما تريد. بالطول يا شيخنا، بقرأ بالطول إن شاء الله، بالطول. طيب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، نعم، أول شيء الفتح ثم التخليل. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من